وإن ادعت هذا مبتدا الدرس، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. ادعته أي من قضاء الحرة افتراضا من الأمة، وذلك أن الأمة عدتها حيضتان والحرة عدتها 3 حيض، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 حيض. ادعته في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، ما تسمع. وما لم تسمع ليس معناها لم تقبل، لم تسمع أي لا يلتفت إليها القاضي إطلاقا. وهنا يجب أن تعرف الفرق بين هذين التعبيرين، لم تسمع دعواها، لم تقبل دعواها. لم تسمع يعني أن القاضي يصرف النظر عنها، لم تقبل يستمع للدعوة ولكن يطلب البينة، هذا هو الفرق. أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. لماذا؟ لأنه لا يمكن، هذا غير ممكن. أقل الحيض على المذهب، أقل الحيض يوم وليلة، هذا يوم وليلة. أقل الطهر بين حدثين 13 يوما. خذ نبدأ يوم وليلة، و13 14 يوم وليلة، 15 13 لا يا أخي 16 و13 16 و13 29. إذا ادعته في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع، لأن نعلم أنها لم تحض حيضا صحيحا، أو لم تطهر بين لم تطهر طهرا صحيحا، فلا تسمع دعواها، لا تسمع دعواها. فيما زاد على ذلك ينظر فيها، إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا. فلو ادعت انقضاء الحيض في 30 يوما تسمع أو لا تسمع؟ تقبل أو لا تقبل؟ لا، هذه ينظر، لأنها ادعت شيئا بعيدا عن الواقع. ولهذا لما جاءت لما وقعت القضية في زمن علي بن أبي طالب، وكان قاضيه شريح رحمه الله، وهو من يعني من أحكم القضاة، قال له اقضي فيها، ادعته في شهر، قال اقضي فيها، قال إن أتت ببينة من بطانة أهلها، يعني ممن يزكى، فإنها تقبل. فإذا ادعته في 30 يوما قلنا ممكن هذا، لكن هذه بينة. وإن ادعته في 2 شهر تقبل ولا تحتاج إلى بينة. الفرق بين هذا وهذا، لأن كونها تحيض 3 حيض في 2 شهر محتاج وليس فيه غرابة. أخ الكريم، اقلب الشريط من قبلك. 30 يوما قلنا ممكن هذا، لكن هذه بينة. وإن ادعته في 2 شهر تقبل ولا تحتاج إلى بينة. الفرق بين هذا وهذا، لأن كونها تحيض 3 حيض في 2 شهر محتاج وليس به غرابة، وكونها تحيض 3 مرات بينهما بينها الطهر 13 يوما في 1 شهر هذا ايش هو؟ بعيد وغير معتاد، لكنه ممكن. فصار هذه المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في 28 يوما ايش نقول؟ لا تسمع دعواها. إذا ادعته في 30 يوما سمعت، لكن لا تقبل إلا ببينة. إذا ادعته في 2 شهر ونحوهما تقبل ولا تستأجل بينة. انتهى الوقت.